أيها الإخوة المؤمنون، فرغ إخوانكم هنا من تأدية ركعتي السنة. الآن نستمع إلى هذه التلاوة التي قصيرة من القرآن الكريم والتي يتلوها على أسماننا، ثم يقام بعدها للصلاة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلتهم وقليل من الآكلين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما وأصحاب اليمين